حصريا على موقع مارادونا. انت عاجبني انا بحبك، انت خاطفني ومشدود لك، انت ساحلني عايز اقول لك، انت ساحرني من يوم ما شفتك، مش على بعضي متوتر، يا مشتتني مش عارف افكر، نفسي اقول لك اني بحبك، هفضل احبك اكتر واكتر. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. حتك ونفى بالمانجا، انت اللي في جيلك اللي فلته، ما فكش بجد ولا غلطه، انت فعلا جامده. حتت البغشه دي، حتت الكرمه دي، المهلبيه دي، احلى من البسبوسه دي. قاعده جوه قلبي انت مربعه، لما بنام بحلم بيكي، انت لوحدك عندنا بربعه، لو عزت عيني هديكي. قلبسه وشقيه انا جت رجليا، ومن نظره خطفتيني، انا شاكك فيكي، عملت لي عمل على ملا وشي وجبتيني. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. عشانك انا ما بنامش تحت بيتك، مش همشي، هقول كلام ما تقلش، ابعد انا ما اقدرش، لولاكي لولا لولا لولا لولا في حياتي رقم واحد لولا، ومعاكي شكلي حلو في الصورة، بهواكي عشان عيونك السودا. انت سكر جيلك امر اوي، خمسة عليك من العين، لو اخر الدنيا حبيبتي هجيلك ان شاء الله روحي السين. انا لو تعبت بشوفك ارتع، علشان فيك الفيتامين، مختلفة اوي فيك مليون ميزة حلوة وغير التانيين. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. حصريا على موقع مارادونا.com.